نعم تأخير عن المخدرات. تفضل. قلت يا شيخ انه لم يرد نص بالنسبه للمخدرات، فهل ولا هل تقاس شيخ لم يرد النص؟ هل تقاس على المخدرات؟ لا، اذا اردت ان تحكي عني فاحكي عني تماما. نعم انا اريد ان افهم منك. معليش، بس انت قلت انه انا ما قلت لم هذا تقول عني. نعم. انني قلت انه لم يرد نص في المخدرات. نعم. انا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات ان كثيره ما اسمى حذر كثيره فخليه حرام. نعم. هكذا انقل عني. نعم. حتى يكون النقل كاملا. نعم. هل تعني انت هذا؟ لا، أنا باختصار يعني حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر من ناحية التحليل؟ سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير. إذا حكم الإسلام في المخدرات، قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر فهو الحرام، بقول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار.